بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمامين الرازيين التي رواها الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في مسجد الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. أما بعد، قال الإمامان الحافظان الجليلان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رضي الله عنهما وغفر الله لهما ولشيخنا وللحضور، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من ميزات أهل السنة وخصائصهم التي اختصوا بها من بين سائر الطوائف إقامة فرض الجهاد مع كل من ولي أمرهم، وسواء كان هذا الذي ولي الأمر برا كالخلفاء الأربعة أو فاجرا، فإن هذا لا يثنيهم عن الجهاد معه، وهذا يدل على شيئين: أحدهما الاهتمام بالجهاد لأنه من فرائض الله المحكمة باق ببقاء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي أفضل الأمم كما وكيفا. الثاني مكانة ولي الأمر عندهم من حيث أنه لا يخالفون أمره، وسيأتي لهذه المسألة مزيد من التفصيل لاحقا في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى. وثمة أمر ثالث، وهو الحرص على جمع كلمة المسلمين، وما أحسن ما قاله ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين رضي الله عنه وعنهم أجمعين: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة نعم إلا لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وها هنا مسألة أخرى نذكرها مختصرين، وإن كانت تستدعي بسطا ومزيد تفصيل، لكن لضيق المقام ونحيل أبناءنا الحاضرين هنا معنا من طلاب العلم وطالباته والمستمعين عبر الشبكة، عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي العامر، إلى تفصيل إلى ما فصلناه فيها من الأقوال، ومن ذلكم شرحنا لكتاب الجهاد من باب من بلوغ المرام في دورة أقيمت في مملكة البحرين أظن في سنة 25 و400 أو بعدها، نسيت الآن، وأظن الأشرطة موجودة. ونبهنا بتفصيل كذلك في مجالس عدة، ومن أكثر مجالستنا يعرف ذلك عنا، ولله الحمد والمنة. وتلكم المسألة هي أقسام الجهاد. أقول ينقسم الجهاد إلى قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب هذا من خصائص الإمام ولا يجوز عليه الافتيات فيه، ولا يجوز على الأمة الافتيات عليه فيه، فهو من خصائصه ومن حقوق ولايته. وحد جهاد الطلب هو تجييش الجيوش وتجنيد الجنود وإعداد العدة من الرجال والعتاد وما يستلزم ذلك لرفع راية الإسلام إعلاء لكلمة الله، فيزحف على من يليه من الكفار حتى ونعم ويخيرهم بين أمرين: إما الإسلام أو الجزية، فإن أبوا فالسيف. فإذا عقد ولي الأمر مع جيرانهم الكفار أو غيرهم وجب على الأمة قبول ذلك، ولا تلجأ إلى الافتيات عليه في هذا، بل يجب إنفاذ ما أبرمه ولي الأمر المسلم مع الكفار من يهود ونصارى ومجوس شرقا أو غربا، وكذلك ما عقده معهم من مواثيق، فإنه هو من حوله من أهل العلم والسياسة أعرف منا بالحال وما يستدعيه مما قال. وبهذا تعلمون أن من يدعو من الطوائف المتحذلقة المتفلسفة المتفلتة إلى الجهاد دعوة مطلقة هو بدعة وضلال وليس من دين الله في شيء. وكذلك يعلم أن ما تقوم به بعض الفئات المسلمة في بعض دول الغرب أو الشرق التي ليست بمسلمة من إزهاق الأرواح وإتلاف الأموال وزعزعة الأمن هذا ليس من الجهاد في شيء، وليس هو من عمل الإسلام في شيء، بل هو فوضى وغوغائية. ولهذا فإنهم مستحقون لما يلاقيهم به هؤلاء الكفار من حبس وقتل وغير ذلك. ولا يجوز للحكومات المسلمة أن تطالب بفكاك هؤلاء، لكن السعي الصلح والعفو على أن يعطوا العهد بالتوبة والسمع والطاعة لولي الأمر من المسلمين، وإلا تركهم وحالهم. وبهذا كذلك يعلم أن ما ترفع به العقائر من ما بين الفينة والفينة من الصراخ والصياح والتهييج، تهييج الشعوب على مطالبة هؤلاء المتفلتين من الولاية إلى الفوضى والهمجية والغوغائية وزعزعة الأمن ونشر القلق والرعب والخوف، هذا ليس من الدين في شيء أبدا. القسم الثاني جهاد الدفع، وهو الوقوف في وجه العدو الصائل من الكفار على بلاد المسلمين أو بعضها. فهذا له حالتان، إحداهما إذا أمكنهم الاتصال بإمام القطر وأميره لما هو معروف عنه من نجدة وحماية ونصرة وردع وقوة تقابل قوة هذا الصائل، اتصلوا به وانتظروا مدده. وإن كان الأمير لا يهتم بهذه الأمور ولا الحالة الثانية إذا كان الأمير لا يهتم بهذه الأمور وما عليه، همه كرسيه ومن حوله ومصالحه الشخصية ولا يبالي، أو كان ضعيفا ليس عنده نجدة أو لا يمكنهم الاتصال به، فإنهم يحاولون مع هذا الصائل بعروض مواثيق وعهود وهدى ومصالحات تحمي بيضة الإسلام في ذلك القطر المعتدى عليه. ثم إن كان هذا العدو لا يقبل وأبى إلا الاستيلاء وفرض القوة وما يسمى بالاستعمار العسكري، فهنا نظروا إن كان عندهم قوة استعانوا بالله، كانت عندهم قوة تواجه قوته ووثقوا من ذلك استعانوا بالله وقاتلوا، وإن لم تكن عنده قوة أو غلب على ظنهم أنه يدعم من قوى أخرى فعليهم الفرار بدينهم، لأن جهاد الدفع مشترط فيه القدرة. ولعل وهذا قد بسط في غير هذا الموضع، ولعل الإمامين يذكران في هذه الرسالة النافعة الماتعة ما يجعلنا نفصل في حينه، وما توفيقون إلا بالله. قال رحمهم الله: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. هذه عدة مسائل، أو هذه المسألة عدة فروق، عدة فروع. قال رحمهم الله: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. هناك، وهذا الفرع يتألف من جملتين. الجملة الأولى أنه من ميزات أهل السنة ماذا؟ عدم الخروج على من ولاه الله أمره. جرب أو ثبتت مفسدة ذلك بالتجربة في شأن من خالف نصوص الشرع الآتية بعد إن شاء الله، والآتي بعضها بعد إن شاء الله، أنه ما كان خروج على الوالي القائم إلا وحدثت مفاسد عظيمة جدا، قلق وفوضى وانعدام أمن، فإن ولي الأمر المسلم علم فيه من فجور وأثره وعسف، فإنه فيه مفاسد، فإن في في في في الخروج عليه مفاسد أكبر من هذا. وقد عايشنا كثيرا من الثورات فما كانت خيرا من سابقاتها، وما علمنا ثورة على ولي الأمر رفعت راية الإسلام، اللهم إلا في أمور عامة، وما أقامت إلا شعارات الجاهلية من الديمقراطية والحرية والمدنية وتحكيم القوانين الكافرة، وإن كانوا يتشدقون لكن من المواعيد المضحكة الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع. عجيب، إذن في مصدر غير أساسي للتشريع؟ ليس هناك مصدر، هو شرع سوى الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. ولكن هكذا أماني ثم تنقلب إلى ما تنقلب إليه من حب الشهرة والتطلع إلى الكراسي. نعم، وكأن لسان حالهم يقول خالف تعرف، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. فلو أن هؤلاء الثوار كانوا على سنة لزموا بيوتهم ومساجدهم وتفرغوا لعبادة الله سبحانه وتعالى، فإن الله لم يكلفهم برفع ظلم الحاكم بالقوة. نعم، النصيحة سرا كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أد وإن ردها كان قد أدى ما عليه. هذا هو سر، هذا ما كلفكم الله به لو كنتم أيها الثوار في كل زمان ومكان على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من الناحية العقلية، كما يقول المثل: الكرسي أعمى، وبعضهم يقول الحكم أعمى، السلطان المدجج بالسلاح والذي معه من معه من الدول الكافرة، وإن كان بعضها منتسب الإسلام، هل يمكنكم يا ثوار في كل زمان ومكان من نزع من خلعهم وإقصائه عن كرسيه؟ لا، إن وصلوا إلى ذلك فلن يصلوا إليه إلا بقتل الألوف المؤلفة من الأنفس المعصومة وإتلاف الأموال المحترمة إلى غير ذلك من المفاسد. فهل تسلمون التبعة من أجل الكرسي؟ قتل جراء ثورتكم في كل زمان ومكان، ما لا ذنب له. نعم، الثاني القتال في الفتنة، إذا حدثت فتنة بين طائفتين من المسلمين وجب الاعتزال. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الطويل الذي فيه مسائل عدة، قال يا رسول، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأين هؤلاء عن هذا وأمثاله من مستفيض السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الجهل، تربوا في أحضان من تربوا فيه، في أحضان من تربوا في أحضانهم من أفراخ الشرق والغرب الكافرين، وإن كانوا مسلمين، هذا محمد وهذا صالح وهذا بكر وهذا إبراهيم وهذا إسماعيل وهذا سعيد وغير ذلك، فإنهم مسخوا عن السنة وحرفوا عنها وتتلمذوا، أو وإن لم يكونوا تتلمذوا على أفكار كفار فإنهم تتلمذوا على أفكار على كتب المفكرين مثل معالم في الطريق، فإن من خبر هذا الكتاب يعلم علم اليقين أن مؤلفه حامل لواء التكفير في هذا العصر. نعم. قال رحمه الله: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة. هذه مسألة الولاية، والمتكلم فيها في بعض الأحيان وبعض الأمكنة يوصف بأنه خارجي الدعاة، مرجئ الحكام، ولكن أئمة الإسلام أهل السنة وعلماء السنة لم يضرهم هذا، ولا من دونه ولا ما دونه ولا ما فوقه من الألقاب، حسبهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة في الدارين إلا بلزوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة لولي الأمر، لا بد أن نذكر حياله شيئين. الأول، هذا جاء مقيدا ولم يأتي مطلقا، فقيده قسمان، أحدهما في غير معصية الله، والثاني بالمعروف. فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي الحديث الآخر: على المسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية الله. وهذه الأحاديث في هذا الباب أظنها متواترة، ومما أفدته من أئمتنا الذين ورثنا عنهم فقه الكتاب والسنة، وهم بيننا وبين أئمة التابعين والصحابة ومحمد صلى الله عليه وسلم، ضمنته عدة رسائل، ومنها ولله الحمد والمنة إتحاف البشر، بمنزلة ولي الأمر وفق الكتاب وصحيح الخبر. وأما الثاني يعني القيد الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، يعني ما هو معروف شرعا. وهذا له قصة جاءت في أحد الصحيحين أن رجلا من الصحابة أن أميرا من الصحابة رضي الله عنهم وكان كثير الدعابات قال ألم تجب عليكم طاعتي؟ قالوا بلى. فأضرم نارا فقال الآن ادخلوا فيها، ادخلوا فيها الآن كنتم صادقين. فهم بعضهم فأخذ بعضهم بحجز بعض فقالوا هل فررنا إلا من النار أو كلمة نحوها. نعم. فخمد ثم أخمد ناره. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. نعم، إنما الطاعة في المعروف، هذا ليس من المعروف. وكذلك من المعروف أن يكون ما أمر به ولي الأمر مقدورا عليه عادة، ولهم وللمسلمين فيه مصلحة، كأن يأمر قرية ببناء مسجد ويقول لا تصلوا في الشمس في شدة الحر والبرد أهلكتم الناس، صلوا في بيوتكم أو ابنوا مسجدا، ونحن قد يعينهم وقد لا يعينهم، ابنوا مسجدا للناس يصلون فيه يتقون شدة الحر وشدة البرد. الثاني الذي نضمنه هذه المسألة ما يصدر عن ولي الأمر ثبت بالاستقرار، بالاستقراء، ثبت بالاستقراء باستقراء الأحوال والمقالات أن ما يصدر عن ولي الأمر له ثلاث صور، إحداها أن يأمر بواجب مفروض فتجب طاعته طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومثله لو نهى عن محرم كالتجارة بالخمر لو نهى عنها هذا محرم يجب على المسلمين لا يتاجروا بالخمر، ولو أدى الأمر لن يأكلوا من الأعشاب. نعم. الثانية أن يأمر بأمر في الشرع على سبيل الندب أو ما كان فيه مجال للاجتهاد، يعني من الأحكام فعلماء الإسلام مختلفون فيه فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ورسوله وجمعا للكلمة، جمعا للكلمة. فمثلا لو أن في البلد طائفتان من أهل العلم، طائفة تمنع الطلاق البدعي وتحرمه وطائفة تجيزه مع الإثم، فإذا أخذ ولي الأمر بأحد القولين تبعنا. نعم. الثالث ما كان معصية، كان يأمر بالاتجار بالخمر، نعم، أو غيره، أو نعم يسن قوانين للربا في المحلات التجارية، يسن قوانين لها ويأمر الناس لا يطاع في هذا لأن هذا معصي، ولا طاعة في معصي لصغير أو كبير. وها هنا أمر في هذه الحال التي أمر فيها ولي الأمر في قطر من أقطار الإسلام بمحرم ودعا الناس إليه، لنا معه موقفان: الأول أننا لا نطيعه، الثاني أننا لا نشهر بأخطائه ولا نحرض الناس عليه، وثمة أمر ثالث وهو مناصحته على الوجه المتقدم في المسألة قبل هذه. وننبه ها هنا إلى أن أئمة الإسلام عامة وأئمة السنة خاصة لا يرضون بمعصية كانت من حاكم أو محكوم، لكنهم يسلكون مسلك الأدب وتحبيب الناس للطاعة وتنفيرهم من المعصية. فإذا كانت خمارات وبيوت ربا صريح ليس فيه خليط وبيوت دعارة أجلكم الله وملائكته، فإنهم لا يشهرون بهذه الأحياء، فإن هذا من التعيير لا من النصيحة، ولكن ينهون عباد الله عن هذه المعاصي ويذكرون الأدلة التي إذا سمعها المسلم العاقل المنصف قبلها وأقلع عما هو فيه، وإذا لم يقنع قامت الحجة على الخلق، هذا وسعهم. نعم، فضلا عن أن يسطوا على هذه المحلات فيحطموها ويتلفوها أو يحرقوها، ليس لهم هذا. نعم، لهم الوعظ بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمة أعني المصلحين وغيرهم تبع له في هذا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني اذكر الحجج التي تفحم من كان عنده لجج وعناد ولدد في الخصومة. نعم، بقي منها ماذا؟ قوله ولا ننزع يدا من طاعة. نعم، هذا يعني بينه إن شاء الله تعالى. طيب. نعم، قال رحمهم الله: أقول تتمة، أظن أن الكثير من طلاب العلم وطالباته إن لم يكن الجميع ما مرت بأبصارهم وأسماعهم هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنزلها ربنا سبحانه وتعالى بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن ولاة الأمر في هذه الأمة منهم البر التقي الذي يتأسى بالخلفاء الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى، وأن منهم الظلوم العسوف المستأثر. هل خفي عليه من هذا وهذا شيء؟ لا والله. فلماذا يا عقلاء الإصلاح إن كنتم كما تدعون لماذا لا تلزموا هذه الآية وتصبروا على ما يصيبكم من حكامكم من أثرة وعسف وظلم؟ لا نقول أحب هذه الأمور، لا، لكن إلزموا سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الأربعة ومن معهم ومن بعدهم من خيار هذه الأمة، فإنه بر النجاة والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وإياكم وبنيات الطريق وأفكار البشر، وإن كانوا صواما قواما عبادا فإن أقوال البشر لا عصمة فيها. العصمة في الكتاب والسنة وإجماع أئمة العلم والإيمان والدين. نعم. قال ها هنا قد يقول قائل من ولاة الأمر على المسلمين من هو كافر نصراني منتسب الإسلام لكنه بعثي علماني شيوعي، واضح أمره. نقول لا تعرضوا دماء المسلمين وأموالهم لسطوة هذا الكافر. نعم إن كانت عندكم قوة مثل قوته وعلمتم في غالب ظنكم أنكم منصورون عليه إن شاء الله وقدرتم على خلعه فاعملوا، وإلا ففروا بدينكم وأعراضكم واحقنوا دماء المسلمين وأموالهم. نعم هناك بعض الحكام الكفرة تجد حتى الدول الكافرة نافرة منه ماقتة له، لكن بعضهم لا، معه من معه، معه دول كافرة ومعه دول تدعي الإسلام، ومعه بعض الدول التي تدعي الإسلام وهي كافرة رافضية بعثية مثله. لا تحقنوا دماء المسلمين. نعم. قال رحمهم الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة والجماعة شيئان، أحيان تكون سنة لكن ليس معها جماعة وحدك أو أفراد، إلزم هذه السنة واترك هذه الفئات المتناحرة، إلزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فتعتزل تلك الفرق كلها. الحديث وأحيانا تكون جماعة على سنة، جماعة على سنة إلزمهم. قال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن كان الإمام برا فاجرا عسوفا إلزمهم. وأحيان تكون الجماعة مختلطة فيها سنة وبدعة فالزمها كذلك. هذه ثلاث القسمة هنا ثلاثية. هذا الذي استقر عندي بالاستقراء، ومن هنا أقول لأبناء المسلمين من الرجال والنساء كل أمير على قطر من أقطار الإسلام ومن حوله ما دام أنه مسلم وهم مسلمون فهم جماعة وهم إمامهم، فالزموهم حتى تحقنوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. نعم. ونكره الفرقة ضد الجماعة، هذا ما أوصى به محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من بات ليلة أو ليلتين وليس في رقبته بيعة فمات فميتته جاهلية. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والذي تكرهون في الفرقة، يعني من عسف الأئمة واستئثارهم وغير ذلك، والذي نفسي بيده، قال والذي نفسي بيده للذي تكرهون في الجماعة أحب مما تحب، يعني خير مما تحبون في الفرقة، إلزم الجماعة وإن كانت فيها مكاره. أو قال والذي تحبون في الفرقة خير مما تكرهون في الجماعة. نعم يعني شر الفرقة شر، والذي تحبون في الفرقة والذي نعم تكرهون في الفرقة هو خير مما تحب والذي تكرهون في الجماعة هو خير مما تحبون في الفرقة. مثلا أنتم تحبون أن يكون البلد ذا أمراء وكل أمير مستقل، هذه فرقة، فالزموا الجماعة وإن كان فيها ما فيها من العشف والظلم ونعم وغير ذلك. وبهذا تعلمون يا معشر المسلمين والمسلمات أن ما يواجه به حكام المسلمين من المظاهرات والاعتصامات في المساجد أو في الشوارع ليس من دين الله في شيء. فالمظاهرات أول من سنها ابن سبأ، وأخذ عنه ذلكم الرافضة. فابن سبأ يهودي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، ثم أخذت هذا الرافضة عنه فهو إمامهم. فكل ثوري على إمام مسلم سلفه ابن سبأ اليمني اليهودي، واليمن بريئة منه وللحمد، لكن هذا من باب النسب، اليمني اليهودي الذي أسلم نفاقا. نعم، وهو من عمل الخوارج القاعدية. فولي الأمر مشغول الذمة بالأمة، فمن واجباته نصرة المظلوم وردع الظالم وأخذ الحق من القوي للضعيف وإشاعة الأمن وحماية السبل على ما فيه. فله إذن أن يعاقب بالقتل فما دونه لمن سعى مفسدا في الأرض وناشرا للفوضى. ومن هنا أقول إن النسوة اللاتي تعرضن للحبس والعقاب، أقول يا مسكينة أنت كما يقول المثل على نفسها جنت براقش، سلفك غزالة الخارجية. نعم، سلفك الخارجيات غزالة ومن سن سنها. فلو قتلها ولي الأمر ولن يقتلها إلا بعد حكم قضاة المسلمين كان محقا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسلمين أجمعوا على قتال الرافضة والخوارج إذا فارقوا الجماعة. نعم، قال رحمهم الله: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك. هذه من خصائص الإمام الجهاد، أو بعض خصائص الإمام الجهاد، وهو جهاد الطلب كما ذكرنا. نعم، وجهاد الدفع إذا كان عنده من القوة والنصرة والحزم ما يمد به المصول عليهم. وقد فصلنا قريبا المسألة بما تيسر. نعم، ثانيا، هذا الجهاد مع كل حاكم مسلم، سواء كان الجهاد خارجيا أو داخلي إذا صار بعض الكفر على بعض الولاية، فله إذا قدر أن يجاهد أن يقاتلهم قاتل الصائم، بل يسوغ له إذا صال مسلم على مسلم، فجند نفسه لقتاله والسطو عليه وغير ذلك. الإمام مشغول، ذمة مشغولة بهذا، بحماية أمن الأمة كلها. نعم. ولو قال قائل الجهاد في ضد الكفرة في قطر كذا، والكفرة طائفة كذا، فيه غلول وفيه وفيه، نقول هذا لا يبطله، الغلول لا يبطل الجهاد، من غل فعليه غلوله، ولكن حين يدعو إمام المسلمين إلى الجهاد وجب، وإذا لم يدعو ولكن قتل الطائفة في ولايته من مسلمين فهبوا لقتالهم، فهو على من في نفس القطعة من الولاية فرض عين، وعلى من عداهم فرض كفاية. ونقول هذا وإن رغمت أنوف، وهذه فتوانا يعرفها ولله الحمد، وفتوى غيرنا من أهل العلم يعرفها القاصي والداني، وشيعت في حينها. قال رحمهم الله: ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. الصدقات جمع صدقة، والمراد به هنا الزكاة المفروضة في السائم. ونعم، قال في السوائم جمع سائمة، وهي بهيمة الأنعام من ذكر من غنم وإبل وبقر، على التفصيل الذي ذكره أئمة الفقه والحديث. وفصلنا ولله الحمد ما تيسر في شرحنا لعمدة الفقه، والمتابعون يعرفون هذا عنا، وكذلك من يتابعنا عبر ميراث، عبر موقع ميراث الأنبياء، يعرف هذا عنا. وهو ولله الحمد تفصيل علماء المسلمين. نعم، مشينا عليه إن شاء الله تعالى. وهذا إشارة إلى أن إلى شيئين، أحدهما أن الأموال الزكوية قسمان، أحدهما في السوائل، والآخر في الحبوب والثمار، تمر، البر، الشعير، الذرة، الدخن وغيرها. فهذه إلى ولي الأمر، إلى الإمام القائم تدفع إليه، وإذا لم يعني يهتم بجمعها ولم يجند جندا لجبايتها، لم يبعث عمالا لذلك، فهنا حالان: الحالة الأولى أنه يتقبلها ويصرفها في المصارف الثمانية المذكورة في سورة براءة، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء. هات الآية شيخ، سورة التوبة، اقرأها على الحضور والمستمعين. لا لا، أريد خالي أن أما الشيخ عبد المعطى وشخص يكون عندنا على مكبر. إنما الصدقات للفقراء إلى آخرها. إنما الصدقات للفقراء. ارفع ارفع صوتك كما ترفع بالقراءة أكثر. قال تعالى: نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة والمساكين والمساكين والمؤلف والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أحسن، هذه الأصناف الثمانية. الحالة الثانية أنه إما يعني هذه الحالة الثانية لها صورتان، إحداهما أنه لا يتقبلها والثانية إذا عرف أنه ليس بصاحب ذمة وأمانة فقد يصرفها في مصارف غير المصارف الثمانية. فهنا يجب على صاحب المال أن يصرف صدقته في المصارف الثمانية الموجودة. نعم. قال رحمهم الله: والناس مؤمنون في أحكامهم. أقول هنا أمر آخر وهو القسم الثاني من الأموال الزكوية، هذه لرب المال، منها عروض التجارة وزكاة النقدين، هذه وحلي المرأة على القول الراجح، هذه يزكيها أصحابها. نعم. وليست الإمام، لكن إذا طلبها سمعا وطاعة بسم الله ونأخذها. نعم. ولسنا مسؤولين، حتى لو دفنها تحت التراب لا يهمنا ذلك، برئت الذمة بطلبه إياها منا. نعم. قال رحمهم الله: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال لحظة، هذا تتم لما سلف من الحكم بالظاهر، وقد فصلنا وخلاصته أن ما يظهر من الأقوال والأعمال لا يخلو عن حالين: إما خير وسنة فيحكم له بهذا في الظاهر، وإما شر يظهر شرا مشهور بفسقيات كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من أعمال المفسقة، هذا يحكم عليه بشر، ولكن في الآخرة بينه وبين الله الحكم في الدنيا إلى من يظهر من يضمن إلى من الحكم في الدنيا حسب ما أظهر من خير وشر، وأما في الآخرة فهو عند الله، فالذي يظهر خيرا قد يظهره رياء وسمعة أو نفاقا، أمره إلى الله، قل هذا صاحب خير، صاحب صلاة، صاحب صيام، صاحب سنة في منارة. نعم. ومن أظهر الشر كذلك، والبدعة لا تدخل في هذا، البدعة لا، من أظهر بدعة فهو على تفصيل عندنا، بل عند أئمة الإسلام، ويضح ذلك أنه إما أن تجتمع فيه الشروط والموانع، فهذا حسب ما يظهره من مخالفات بدعية أو فسقية أو كفرية، وهذه المسألة قد فصلناها. والثاني أن لا تقوم عليه حجة، فيبقى هنا وصف العمل. نعم. والحكم على العموم، من أظهر بدعة حكم على العموم قلنا مبتدع، من أظهر كفرا قلنا كافر، من أظهر بدعة قلنا مبتدع، من أظهر فسقا قلنا فاسق، وقد فصلنا هذه المسألة قبل درسين أو كذا، ونحيلكم على وأحلناكم على القواعد المثلى. نعم. قال رحمهم الله: فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن هذا لأنه تزكية للنفس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يقول مؤمن، أنا مؤمن ولله الحمد، صاحب أنا على سنة ولله الحمد، يعني يظهر فقره إلى الله واعترافه له بالفضل عليه. أما مؤمن حقا هذا مبتدع لما في ذلكم من تزكية النفس. نعم. قال رحمهم الله: ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، لأنه لا يدري. نعم، لا يدري عن إيمانه، مؤمن عند الله. نعم، هذا بينه وبين ربه، هو أظهر الإيمان، يكفي أن يقول أنا مؤمن والحمد بسنة محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله. نعم، لأن هذا حكم منه على الغيب، لأنه لا يدري أيختم له بخاتمة حسنة أو بخاتمة سيئة. نعم. قال: ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. مؤمن في الله، نعم، هذا يتضمن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مؤمن في الله، ها؟ يعني فيما جاء عن الله عز وجل وأخبرني به ربي عز وجل عنه أو عن رسوله أو عن رسله. نعم. والمرجئة إلى آخره. حان وقت الأذان. طيب، إذن نفرغ ما بعد الأذان للأسئلة. شربت، بارك الله فيك. طيب. لا لا، وبارك الله فيك. طيب، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وأمدكم الله بالصحة والعافية. يقول السائل حفظكم الله: إذا كان في بلد لا يوجد فيه طلاب علم فضلا عن العلماء، فكيف تكون النصيحة للحاكم مع العلم أن هذا البلد لا يوجد فيه إلا شباب ملتزم؟ هذا أو من هذه حاله لم يكلف بالنصيحة، يبدو أنه لا يحسن النصيحة، مع أن الحديث عام، هذا لا يلزم أن يكون عالما. فإن كان بينه وبين الحاكم صلة يستطيع الوصول إليه ويجلس إليه مظهرا حبه الخير له وقادر على أن يرين الكلام ويعبر تعبيرا سليما، فعل، وإلا ترك. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ماذا على المسلم إن لم يكن من أهل النصيحة لولاة الأمر إذا أمروا بالمعاصي؟ ماذا قال؟ ماذا على المسلم إن لم يكن من أهل النصيحة لولاة الأمور إذا أمروا بالمعاصي؟ عليه خويصة نفسه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كالقانون الفرنسي ولايته شرعية، أي أنه لا يجوز الخروج عليه لذاته، أم لا يخرج عليه للمفاسد المترتبة على ذلك؟ ما دام مسلما فولايته شرعية، بقي حكمه بالقانون، سواء فرنسي أمريكي روسي صيني، لا يهمنا ذلك، يهمنا أن هذا الحكم كافر بغض النظر عن النسب والمصدر. فله حالتان: إحداهما حالة فسقية، وهو

نعم. صلى الله إليكم. يقول السائل: هل مدير الجامعة ومدير المدرسة ورئيس القبيلة ورئيس القرية ورئيس القاعة والأب تجب طاعتهم مثل طاعة الحكام، وهل يأثم بمخالفة أمرهم؟ مدير المدرسة أو مدير الجامعة طاعته في اللوائح المسلمة له من ولي الأمر، وليس الطاعة مطلقة، لا، يعني طاعة مقيدة. كذلك مدير المدرسة والوزير المختص، الطاعة المطلقة لولي الأمر. أما هؤلاء ذو سلطان ولكن في حدود صلاحيتهم. كذلك رئيس القرية، يعني يظن في بعض الأقطار يسمى عمدة القرية، كذلك له صلاحية محدودة، ليس معناه أنه يأمر، وين هذا مبلغ فقط. ورئيس القبيلة يحترم ويوقر، نعم، ويطاع فيما هو فيه فيما هو جمع للقبيلة ولم الشمل، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابتليت بشاب له انحرافات منهجية في مكان عملي، فأضطر إلى محادثته أثناء القيام بوظيفتي، ولكني إذا التقيت به خارج الوظيفة في المسجد مثلا أسلم عليه وأضحك معه وأركب معه في السيارة، فأنكر علي بعض الإخوة مصاحبته خارج الوظيفة، فهل علي مقاطعته خارج الوظيفة؟ أفتونا مأجورين وبارك الله فيكم. إن كان هذه المخالطة تلينه وتسكن ثورته ولو شيئا، وتستطيع أن أيضا أن تناصحه بأكثر مما تعلم، فداوم على هذا، وبلغ إخوانك مني المنكرين السلام، أو المستنكرين عليك بلغهم مني السلام وهذه الوصية. نعم. وإن لم ينفع، لا، إذا لم ينفع ولا يزيد الإصرار فليتركه، لا يخالطه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.